الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. ونصل اليوم إلى الفرق 24، وهو قوله عن الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات. إذن الإمام القرافي رحمه الله سوف يعالج في هذا الفرق مسألة الغرر والجهالات في المعاملات المالية، أو ما يسميه الفقهاء في المعاوضات في البيع والشراء والعقود وسائر العقود سواء كانت مالية أو غير مالية، ولكنها الجهالة والغرر هي ألصق بالمعاملات أو بالمعاوضات بصفة عامة، لأن المعاوضات هي الكلمة الأشمل في من يقول المعاملات المالية، ولكن المعاوضات هي أوسع وأشمل لأنه عوض بين طرفين. فالغرر من شروط الإسلام وحكمة الإسلام ومقاصد الإسلام أن تتم المعاوضات والمعاملات بين المسلمين بيعا وشراء وتبادلا مبني على العدل التام بين الطرفين، وأن لا يبخس أحد منهما، وأن تتم الصفقة بين الطرفين أو الأطراف بالرضا، ولا يأكل بعضهم بعضا ولا يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل. إذن من هنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشريعة الإسلامية حكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها، أقامت العدل. وآخر ما قرأت لبعضهم أحد الأساتذة في أوروبا قال، يعني هو يقول أن جامعة كومبريدج البريطانية عملت دراسة علمية، وخلاصة هذه الدراسة أن القرآن الكريم هو الكتاب الأول في العالم عبر التاريخ من يقيم العدالة والعدل بين الناس. هذه آخر دراسة، هذه من تقريبا من أسبوع أو كذا أيام، بأن القرآن الكريم هو أعظم كتاب عرفته البشرية قديما وحديثا يؤسس لنظرية العدل والعدالة الاجتماعية. علاه؟ لأن هذا الدين هو من عند الله عز وجل، ورب العالمين هو رب العالمين، هو رب الناس أجمعين، والخلق كلهم عيال الله، فلا يحابي أحدا على آخر. بخلاف البشر فعندهم النظرة الضيقة، عندهم التعصب لجهة دون جهة، ولذلك القوانين اللي هي عقد اجتماعي تستلهم من المجتمع، ولذلك تكون فيه المحاباة وتكون فيه النظرة الضيقة والنظرة القاصرة إلى غير ذلك. أما الوحي نتاع رب العالمين شريعة الله سبحانه وتعالى فهي رحمة للعالمين وهي عدل للعالمين جميعا. من بين هذه من بين هذا العدل الذي ليس نشعر به ولكن نراه حيا أمامنا ينبض بالحياة أمامنا في فقهنا الإسلامي، هو مسألة العدل في البيع والشراء. لا يبخس البائع حقه ولا المشتري حقه. فوضعت الشريعة الإسلامية شروطا لصحة العقد، لصحة المعاملة. هذه الشروط بعضها في البائع كأن يكون بالغا وأن يكون مالكا وأن يكون مختارا مثلا، ووضعت شروطا في المشتري أيضا أن يكون بائع، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مختارا، ووضعت شروطا في المبيع اللي هو السلعة أن تكون مملوكة وأن تكون معلومة وأن تكون مباحة شرعا، ثم وضعت شروطا في صيغة العقد، وضعت للعقد صيغة. من بين هذه الصيغ التي وضعتها الشريعة الإسلامية ليكون العقد صحيحا هي التراضي، أن ينشأ العقد بتراضي الطرفين. ثم الشريعة الإسلامية وضعت قواعد خلفية لصيانة العدالة في البيع والشراء. ما هي هذه القواعد؟ أنا أسميها الخلفية لأنها ليست موجودة في العقد ولكنها موجودة خارج العقد لتصون العقد، وهي أهمها خيار الرؤية، خيار البيع، خيار التعيين، هذه الخيارات، خيار المجلس، واضح القضية؟ إذن فوضعت الشريعة الإسلامية خيارات للبائع وللمشتري، يجوز له أن يرجع عن الصفقة وعن العقد وعن البيع إذا كان ثمة ما يضر به، لأن العقود في الإسلام أي عقد كان بيعا وشراء ومعاوضة هو مبني على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر للبائع ولا ضرار على المشتري. الحكمة من وراء ذلك هو إقامة العدل الحق ونزع فتيل الصراعات والتنازعات بين المتبايعين حتى لا يكون فيه تنازع، لأن التنازع يؤدي إلى الخصام، والخصام قد يصل إلى القتل ويصل إلى السرقة والغصب إلى غير ذلك. فالشريعة الإسلامية أرادت لهذا المجتمع أن يكون مجتمعا هادئا، أن يكون مجتمعا مستقرا، فحددت له طبيعة المعاملات المالية. طيب، فإلحاق الضرر بأحد المتبايعين البائع أو المشتري هذا مرفوض في الشريعة الإسلامية. طيب، خلاصة الفرق هذا عند الإمام القرافي رحمه الله أن الغرر الفاحش المؤثر في إنفاذ العقد وإتمام الصفقة له مواصفات، هذا الغرر لابد أن يكون معلوما. ثم الإمام القرافي فرق بين الغرر والجهالة، بينما أكثر الفقهاء لم يفرقوا بين الغرر والجهالة، غير أن الضابط الذي وضعه الإمام القرافي هو ضابط مقنع جدا. فيقول رحمه الله: وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار، طبعا في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ففي مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار وعن بيع المجهول. طيب، ثم قال: واختلف العلماء بعد ذلك، فمنهم من عممه في التصرفات، يعني في كل تصرف، وهو الشافعي، فمنع الجهالة من الهبة، فمنع الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك، يعني عممها الإمام الشافعي. بينما احنا جمهور الفقهاء أن الغرر والجهالة مؤثرة في الصفقة التجارية بين طرفين، أما الهبة هو طرف واحد، الهدية طرف واحد، الصدقة طرف واحد، عتق الرقاب طرف واحد، الخلع طرف واحد. ونحن نعلم أن الغرر هو جاء من أجل نزع فتيل الخصومة، والإنسان لا يخاصم نفسه وإنما يخاصم غيره، وهذا القضية دي. طيب، ولكن الإمام الشافعي عنده نظرة أيضا، لا نقول أنه إمام كبير وعظيم، ولكن عنده نظرة. مثلا احنا قلنا في الوصية، مثلا وانتم تشفعوا على فقه الوصية، احنا كي نقرأوا الوصية يقولك شروطها، شروط في الموصي والموصى به وفي الوصية والموصى له. احنا يقولك الموصى له يشترط فيه الرضا، احنا عند الفقهاء يقول لك انه الموصى، انت تاتي لتوصي لي بدار، يقولك شرط الوصية أنني أقبل أن الموصى له. تجي تروح عند النوطير تكتب لي دار ومن بعد تقول لي علاه يشترطوا قبول الموصى له ولا ينفذ رغم أنه من جهة واحدة وليس معاوضة. هذه نظرة الإمام القراف الإمام الشافعي ووافقه المالكية في هذه القضية أن الموصى له شرط أساسي في قبولها. قالك لأن الرجل قد يكون برا تقيا وأن الموصي قد يكون فاجرا فربما يقوم بعملية تبييض الأموال يبيع المخدرات يبيع المسكرات كذا فمن باب من اللون من ألوان تبييض الأموال يهب لي بيتا فأنا لا أقبلها. شايفين القضية وين؟ هذيك يقولك ومن يقبل ومن يرفض بيتا أو سيارة واضح قضية. طيب ربما أعطاه سيارة فيها خلل ميكانيكي عمل لاكسيدو وعمل كذا فربما تقلبه في يوم من الأيام إذا فيه غرر وبالتالي أنا أرفض هذه السيارة واضح قضية. هذه نظرة الإمام الشافعي وهي نظرة قوية. فحينما نأتي إلى التطبيق والجزئيات نجد أن كثير من الأمور يعني فيها اجتهادات. هذا عند الإمام الشافعي. كذلك مثلا في العتق يجي واحد عنده عبد يقول له نويت أن أعتقك عتقا كاملا فيقبل العبد ولكن يجوز للسيد أن يقول أعتقت نصفك أو أعتقك بعد 10 سنين فلا يقبل المعتق أو فيه غرر لأنه عتق بلا تحديد زمن ولا تحديد صفة ولا تحديد كذا ها؟ وهنا يكون الغرر. هذا هو رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة. أما الفقهاء الجمهور الغرر والجهالة تكون في عقد أو بيع أو معاملة بين طرفين وهذا نقدر ندخلها في ما يسمى بقاعدة التغليب. نقدر نقول غالبا بين طرفين ولكن يجوز أيضا في من جهة واحدة وهي الهبات وهي الأمور التبرعية الإنسان الذي يتبرع بشيء من نفسه. طيب قال فمنع الإمام الشافعي رحمه الله الجهالة في الهبة والصدقة. الهبة مثلا يجي يقول لك سأهبك شيئا هذه كانوا يديروها لنا وإحنا صغار حينما كنا أطفال صغار كي يسخرون الكبار يقولون روح جيب لنا الحاجة هذه ونعطيك حاجة. ما هي هذه الحاجة؟ مجهولة. ما هي هذه الحاجة؟ مجهولة. فلما ترجع تروح مثلا تمشي وتروح نص نهار وانت تقدلوا في حاجة وكي ترجع يعطيك حبة حلوة يعطيك حبة تمرة يعطيك كاس ما تشربه ولا كاس جازوس. فهذه الهبة مجهولة. فالإمام الشافعي قال لك الجهالة في الهبة ممنوعة وهذا قضية. وكذلك الصدقة يجي واحد مثلا وهو تبرع الصدقة تبرع يجي واحد مثلا يريد أن يسافر أو أن يريد أن يجري عملية جراحية ويأتي الثاني وكأنه يكفله يقول له روح برك الدير ما كاش مشكل أنا أكفيك المصروف أنا أكفيك العملية فيروح ويدي العملية تعمية 1,000,000 ومن بعد ذاك الثاني يعطيه 10,000,000 فيكون قد ورطه مع المستشفى علاه لأنه مجهولة القدر قدرة تعطيني مجهولة وهذا القضية فتؤدي إلى الخصومة. لأن الإمام القرافي وش يقول بأن التبرعات هذه لا تؤدي إلى الخصومة لا تؤدي في الخصومة هي تبرع نعم أنت أنشأته من تلقاء نفسك ولكنك قد تورط غيرك وهذا قضية. من هنا كانت نظرية الإمام الشافعي نظرية لها وجاهتها. وكذلك الإبراء أنا أبرئك من ديني ومن بعد عام نقول لك أبرأتك من 5% من ديني تؤدي إلى الخصومة وهذه فعلا حدثت. يجي واحد يقول له الدين نتاعك أنا أبرأتك منه ومن بعد يجي يقول له أنا لم أبرئك منه أو أبرأتك من عشره أو نصفه أو ربعه فيؤدي إلى النزاع. على كل حال ثم قال رحمه الله في الفقرة 739 ومنهم من فصل وهو الإمام مالك رحمه الله بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو باب المماكسات. ما هي المماكسات؟ المماكسة هي المناقشة بين البائع والمشتري. ما هوش المكس تاع السوق، لما هو يقول لك سعرها بألف وانت تقول له بيعني بخمسمائة، لا بسبعمائة، لا بتسعمائة. هذه المماكسة إذا تفرقوا، إذا افترق البائعان على غير تحديد الثمن، هذا منهي عنه شرعا، ولكن إذا استقر البيع في النهاية على ثمن معين انجاز. أما هكذا تخلي هو يقول لك بألف وانت تقول له خمسمائة وتفارقوا، ومن بعد تقول أعطيني السلعة تاعك، أعطيني ألفك، تفهمنا بلي خمسمائة، لا هذه مماكسة. ها لابد من الاتفاق. قال وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالات، وهو ما لا يقصد لذلك. ثم قسم التصرفات والمعاوضات المالية بين معاوضة صرفة وإحسان صرف ومرتبة ما بينهما. إذا معاملة صرفة، بيع وشراء صرف، وإحسان صرف مثل الهبة الصدقة، إحسان صرف، ومسألة وقعت بينهما لأنه فيها شبهان، فهي شبه للمعاوضات المالية وهي قريبة إلى الصرفة، وفيها شبه الإحسان وهي قريبة منه. فهمت القضية؟ وهو مسألة الطلاق، لأنه فيه مهر، إذا فيه معاملة مالية مهر وهو إحسان، ففيه شبهان. طيب احنا الآن نريد أن نؤصل ونؤسس لنظرية الغرر، لابد أن نأخذ صورة كاملة شاملة على نظرية الغرر. تقوم هذه النظرية، نظرية الغرر، طبعا هنا الإمام القرافي أعطانا ملمح بأن الغرر يكون في عين معدومة أو وقت معدوم بخلاف الجهالة. فالجهالة الغرض موجود ولكن صفته معدومة أو غير قادر على التسليم، مثل الطير في السماء موجود، أنت ترى الطير الحمام ويقول لك سأبيعك مئة حمامة وهي في السماء، فهي موجودة ولكنها مجهولة، قد تكون وقد لا تكون. ولهذا أنا مدبية تكتبوا باش نعرفوا الأمور التي يقع فيها الغرر وتقع فيها الجهالة. الأمر الأول هو في قضية الوجود، في مسألة الوجود، الوجود يعني هل السلعة موجودة ولا غير موجودة. وطبعا في قضية السلعة الموجودة والغير الموجودة هذا عندها ضابط خفي جدا. أحيانا الإسلام يجيز بيع السلعة غير الموجودة ولكنها مقدور على تسليمها. إذا احنا وش نحط؟ الموجود غير القادر على تسليمه، هذا هو الممنوع، هنا يكون الغرر. سلعة معدومة غير مقدور على تسليمها غالبا، سلعة معدومة غير مقدور على تسليمها، هذا هو الممنوع. أحيانا تكون سلعة معدومة غير موجودة ولكن مقدور على تسليمها إذا وجد وصفها. مثلا نقول لك أنا تاجر، نقول لك نجيب لك مثلا من كوريا أو من الصين أو من اليابان أو من ألمانيا أو من كذا سيارة ماركتها كذا وكذا، صنفها كذا وكذا، فهي معلومة. إذن فهي معلومة في الذهن، معلومة في الذهن، ثم الثمن معلوم، ثم القدرة على التسليم موجود. فأنا تاجر عندي سجل التصدير والاستيراد والسلعة موجودة في المصنع إلى غير ذلك، وهذا هو بيع السلم. قاعدة بيع السلم هو هذا، أنني أبيعك وإن كان السلم هو تعجيل الثمن، تسبيق الثمن، فهمت؟ هذا باش يكون سلم. أما إذا لم تعجل لي الثمن فهو بيع من البيوع، وهو وفي كلا الحالتين جائز، سواء سبقت الثمن أو أخرته لا بأس، ولكن المهم أن السلعة غير موجودة في بلدي ولكن قادر على تسليمها ومعلومة الصفة والقدر وكل شيء والزمن، وهذا القضية، فهذا جائز شرعا، هذا لا خلاف في جوازه، رغم أنه يعني ماشي كلمة معدوم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، فهمت؟ ماشي معناتها أنه الإنسان أي معدوم لا يباع، لا، المقصود هنا يأتي دور تعليل الأحكام، هذا هو ما يسمونه بتعليل الأحكام، لأنه احنا عندنا الشريعة الإسلامية منقسمة إلى ثلاث أقسام، قسم العبادات والأصل فيها التوقف لأنه التعبد، أن تأخذ هذا الأمر كما أمر الشارع سبحانه وتعالى نطبق في العبادات، فهي الاتباع، الاتباع والتوقف. أما في المعاملات المالية فالأصل فيها التعليل، لماذا نهى رسول الله، لماذا أمر رسول الله، ما هي علة الأمر، ما هي علة النهي، ما هي علة كذا، إذن فإذا وجدنا العلة بنينا الحكم على العلة وليس على ظاهر اللفظ. في المعاملات، المعاملات بين الأطراف، بين طرفين وأكثر، بيوع، زواج، طلاق، أي شيء في المعاملات بين طرفين وأكثر فهي مبنية على التعليل، على التعليل. إذا أنكرت التعليل فأنت من المدرسة الظاهرية، فأنت من المدرسة الظاهرية التي تنكر التعليل اللي هو جزء من أجزاء القياس، واضح القضية هذه؟ طيب، وأما القسم الثالث وهو ما خرج عن العبادات والمعاملات إلى الأمور الدنيوية المحضة، فهي مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، فيه مصلحة أفعلها، فيه مفسدة أتركها، هذه المصلحة والمفسدة ضابطها ماذا؟ انسجامها مع نصوص الشريعة، قواعد الشريعة، أصول الشريعة، مقاصد الشريعة، مبادئ الشريعة، فهمتوها؟ ما عدا العبادات وما عدا المعاملات، لأن المعاملات ما لاش خارجين عن النصوص، لأننا نبحث عن علة النصوص، فأنا أطبق الحديث ولكن أطبقه بطريقة علمية ومنهجية، وهذا القضية. أما الأمور الدنيوية فقد لا يكون فيها نص، فمن شرط جلب المصالح ودفع المفاسد أن لا تصادم النصوص، ما تجيش مخالفة للنص الديني القرآن والسنة، هذا واحد، أن تكون منسجمة، هذا اللي نعبره عليها احنا، أن تكون جلب المصالح ودفع المفاسد منسجمة مع النصوص، مع نصوص الشريعة القرآن والسنة، مع أصول الشريعة، مع من أصول الشريعة الإجماع، القياس، هذه من أصول الشريعة، من نصوص أصول الشريعة وقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة ومبادئ الشريعة. ما هي مبادئ الشريعة؟ هي العدل، هي المساواة، هي الرحمة، الإحسان، الحرية، حرية الاختيار، عدم الإكراه، هذه مبادئ. فأي مسألة أنا أريد أن أحقق مصلحة ولكن هذه المصلحة تؤدي إلى الإضرار في الغير، هذه المصلحة رايحة مثلا تضر بمقصد من مقاصد الشريعة اللي هي حفظ العرض مثلا، واضح القضية هذه؟ إذن عندنا شريعة إسلامية عبادات الأصل فيها التوقف والالتزام بما ورد عن صاحب الشرع، والأمر الثاني وهو المعاوضات والمعاملات المالية وغيرها هي مبنية على التعليل، على التعليل، والأمر الثالث هي جلب المصالح ودفع المفاسد، هذه الشريعة الإسلامية كلها، واضح القضية؟ طيب، فلما نتكلم احنا عن المعدوم، عن المعدوم، ها، لا تبيع ما ليس عندك، مش هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعدوم، قال لك لماذا؟ لأنه مبني على الغرر. يأتي علماء الشريعة الإسلامية ليعللوا ما هو المعدوم الذي نهى رسول الله عن بيعه، فوجدوا أن المعدوم هو هو هو الشيء غير الموصوف، المجهول الصفة، والعاجز عن تسليمه، إذن مجهول الصفة، أو مجهول القدر أو مجهول الوقت إلى غير ذلك، كما سأذكر لكم بعد قليل، أو أنه عاجز عن تسليمه. إذن هذا هو المقصود به، نهى رسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيع ما ليس عندك. فلما تكون السيارة موجودة على الكونسيسيونير في سطيف، نجي نقول كنا نبيع لك سيارة الفلانية بصفاتها وثمنها المعلوم وأجلها المعلوم وهي موجودة، أنا كنت أتكلم معها بالهاتف وهي ما ليش عندي، يجي يقول لك حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك. ما معنى قليل كلمة ما ليس عندك؟ هنا يجي دور التعليل. ما ليس عندك يعني عاجز عن تسليمه أو غير معروف الصفة والقدر والثمن وغير ذلك. فهمتوا القضية؟ على ذلك أنا ندلكم باش تقرأوا كتاب، وكي نقول لكم قرأوا كتاب يعني ما تقرأوهش مرة، اقرأوا على الأقل 10 مرات فما أكثر. وهو من أفضل الكتب في هذا الباب هو تعليل الأحكام للشيخ مصطفى شلبي، هو رسالة دكتوراه درها أظن في 56 في الخمسينات في الأزهر. هذا الكتاب من أجمل وأروع ما كتب في بابه، أرجعوا له وقرأوه على الأقل 10 مرات حتى تقربوا تحفظوه وتستوعبوا المادة العلمية اللي فيها. تعليل الأحكام هذا كتاب من أنفس الكتب، وهكذا باش نفهموا الشريعة أكثر، لأن الإمام القرافي قد يعلمنا في الشريعة كيف نفهمها. مرة يجيب لنا مسائل لغوية، مرة مسائل فقهية، مرة مسائل أصولية، مرة مسائل مقاصدية، مرة مسائل عقائدية. واضح القضية؟ هو باش يكون لنا العقلية والذهنية العلمية المنهجية المنطقية الرياضية. واضح القضية؟ طيب، إذن نظرية الغرار مبنية على هذه الضوابط. قلنا الأمر الأول في قضية الوجود، أن يكون المبيع السلعة تكون موجودة، وكلمة قلنا موجودة معناتها قادر على التسليم حتى ولو لم تكن بين يدي، قادر على التسليم ومعلومة الصفة والقدر والثمن وغير ذلك والأجل. الأمر الثاني، وهذه طبعا يتكلموا عليها العلماء رحمهم الله في قضية بيع العبد الآبق والفرس الشارد، وهذه القضية بيع الآبق والفرس الشارد. واحد مثلا سرقت سيارته فيجي ويجي يريد أن يبيعها، نقول أي سيارتك مسروقة قد تعود إليك وقد لا تعود، فكيف تبيعها؟ هذا هنا الغرر، لأنها سيارة معدومة قد تكون وقد لا تكون. الفرس الشارد واحد عنده بقرة ورحت في الغابة فيريد أن يبيعها قد تعود وقد لا تعود، وبالتالي البيع حرام لأنه مبني على غرر، وهو عدم وجود المبيع، بخلاف السيارة الموجودة عند الكونسيسيونار ولا العمارة الموجودة عند اللي قاعد يبني الشركة إلى غير ذلك، فهي موجودة ولكنها ما هيش عندي. وهذه أنا ذكرت الآن من الأمور والجزئيات البسيطة اللي أثاروا فيها ضجة كبيرة حول بيع السيارات في بنك البركة وغيرها. قالك فالبنك يبيع ما ليس عنده، فهذه من الأمور التي أثاروها. وإحنا نقول لهم يا عباد الله، ليس من العقل ولا المنطق ولا العقلانية ولا الحكمة أنه بنك يروح يدير بارك يشري فيه 10,000 سيارة ويخسر عليه أموال طائلة باش انت تجي تشري عليه. فالبنك هذا يبيعك سيارة موجودة عند مالكها، فأنت حينما تعقد معه العقد والصفقة فهو يقدر أن يسلمها لك في 24 ساعة، فالسيارة موجودة ما يجي عنده لكنها موجودة. وهذه من الشبهات التي يثيرونها على بيع المرابحة في البنوك الإسلامية، وهذا من الخطأ، يعني لابد أن ننتبه إلى هذه القضية. الأمر الثاني وهو الحصول، أن يكون قادرا على تحصيل السلعة، أن يكون قادرا على تحصيل السلعة. يعني الشرط الأول أن تكون السلعة موجودة، والثاني أن يكون قادرا على تحصيلها وتملكها، قادر على تملكها. طيب، العلماء يعطونا مثال على بيع الطير في السماء والحوت في الماء، هذه هي الأمثلة التي يذكرها العلماء، ولك أن تقيس عليها ما شئت، لك أن تقيس عليها ما شئت. أيضا كاين مثلا اليوم ممكن أن تثار هذه القضية نتاع الناس الذين ينقبون على الذهب في إفريقيا، يقول لك أبيعك الكيلو تاع الذهب بكذا، أين هو الذهب؟ يقول لك راه في إفريقيا، في تنزانيا، في كينيا، ولكنه مدفون بين التراب بين الصخور. فهنا هل قادر على تسليمه؟ هنا فيه غرر. قادر يعني ما هو الغرر؟ هو إمكانية التسليم وعدم إمكانية التسليم، يعني 50% 50%. ف50% 50% يعني تخلي في الأمر غير يقيني، وهذا يؤدي إلى التنازع بين المتبايعين أو المتبايعين، يؤدي إلى التنازع. الأمر الثالث الجهل بالجنس، الجهل بالجنس كسلعة لم يسمها. أنت عندك مثلا شركة أو محل تجاري تبيع أشياء أغراض كثيرة، تبيع المأكولات والملبوسات والخردوات، كان لكن كيري تبيع الإلكتروميناجي، تبيع تبيع تبيع تبيع، وتقول له سأبيعك شيئا بمليون. ما هو هذا الشيء بمليون؟ لابد أن تحدد جنس المبيع. وهذه راهي الآن في أوروبا، شوفوا إحنا الشريعة الإسلامية كيف تفوقت على الأوروبيين تفوقا عظيما. أنا كاين بعض الأشرطة الوثائقية أتابعها في القنوات الأجنبية، عندهم مثال بيع، يجي الكونتينر هذا يبيعه كما هو، وهذا موش بيع الجوزاف، ما عندوش علاقة ببيع الجوزاف، الجوزاف شيء آخر، بيع الجوزاف هذا شيء آخر. أما هذا البيع أنه يبيع لك الكونتينر وأنت لا تعرف جنس ما وجد في الكونتينر، فيجي هذا البائع، ودي حصة وثائقية دائما أسبوعية كان يديرها، فيجي هذا الإنسان يحط القيمة الأولية لما هو موجود في هذه الحاوية الكونتينر هذه، يقول مثلا $1,000، وتبدأ يبدأ المزاد العناني 1,100 1,500 2,000 3,000 5,000. ثم الآخر هذا يفتحها ولا يدري ماذا يجد فيها، قد يجد سيارة، قد يجد دراجة، قد يجد ألبسة، قد يجد أمور كهربائية، قد يجد أمور تافهة، أمور، فقد يربح وقد يخسر. إذن هذا هو الجهالة، هنا مش غرر، هنا جهالة. على لأن الجهالة، وش قال الإمام القرافي؟ الجهالة البضاعة تكون موجودة ولكنني أجهل صفتها أو أجهل ثمنها أو أجهل مقدارها، واضح القضية؟ هذه أنا الجهالة. فالبضاعة موجودة وصفتها وقيمتها وكذا مجهولة، بخلاف الغرر، الغرر البضاعة غير موجودة، واضح القضية؟ طيب هذه باش ننتبه لها فقط. الأمر الرابع الجهل بالنوع، الجهل بالنوع. النوع هذا ما عندوش علاقة بالجنس. مثلا قلنا احنا الجهل بالجنس، يعني هل هذه البيع، هذه المادة التجارية، هذه البضاعة، هل هي مطعومات؟ هذا جنس. ملبوسات جنس آخر، مركوبات جنس آخر، ها هذه الأجناس. أما النوع، أنا أبيعك سيارة مرسيدس أو مثلا جولف أو كيا مثلا 100 مليون، ولكن الكيا هذه عندها البيجو عنده 301 و300 كذا و504 و404 و1200 ما نعرف واش. اذا النوع ماهوش الجنس، الجنس مو معروف، انني سأبيعك بيجو، رينو، كيا الى غير ذلك، فالجنس محدد. ولكن نوع السياره 4 شيفو 5 شيفو 12 شيفو فمانيش عارف انا قده، ها 1.2 1.9 1. كذا فهمت القضيه؟ كيف هذا النوع؟ اذا كان النوع مجهولا فالبيع باطل غير صحيح، لانه مبني على الجهاله. علاه قلنا جهاله؟ البضاعه موجوده ولكنني اجهل صفتها، اجهل قيمتها، اجهل نوعها، واضح القضيه؟ مثل العلماء يعطيه أمثلة كأن يبيع ثوبا بين أثواب. الثوب موجود، يجي يقول له هذو كلهم كوستيمات، هذو كلهم أقمصة، هذو كلهم حجابات، عنده 10,000 نوع من الحجاب، فيقول له بعتك حجابا منهم وغير محدد، هذا لا يجوز، لابد من تحديده. ها، هذا تحديد النوع. ثم الأمر الخامس، الجهل بالمقدار. الجهل بالمقدار، وهذه أغلب ما ينص الفقهاء رحمهم الله على قضية الجهل بالمقدار، منها بيع الحصات، بيع الحصات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من البيوع اللي كانت منتشرة ومشتهرة عند الجاهليين، عند الجاهل في الجاهلية قبل الإسلام. بيع الحصات هذه لها ثلاث طرق، ولكن خلينا احنا نتكلم على طريقتين لأن الثالثة بعيدة شوية على الواقع. الطريقة الأولى هي الجهل بالمقدار، بيع الحصات، يريد أن يبيعك أرضا ويقول لك أرضك حيث تبلغ حصاتي، ويرمي بها قد تصل إلى 10 أمتار، 20 متر، 50 متر، 100 متر، لا تدري. فهذا البيع باطل، على لأنه غير محدد، غير محدد، واضح؟ هذا هو المنهي عنه شرعا، لابد أن يكون المقدار محددا بالطول والعرض، بالمكاييل المعروفة، متر، كيلومتر، آر ولا هكتار ولا دونم ولا كذا، يكون معروف، واضح القضية. وأما الطريقة الثانية فهي عندها علاقة بالنوع، بالنوع بما قبله، فنهى هذه كلها خلافات بين الفقهاء في تحديد معنى الحصاد. قلنا النوع الأول وهو أن يبيعك أرضا إلى أن تبلغ حصاته، أو أن يبيعك قمحا، يقول لك راح نبيع لك أنا القمح وين تلحق الحصاد تاعي، قدر تلحق إلى منطقة تجيب 10 قطارات، 10 قنطار، قدر 5 قنطار، قدر 60 قنطار، لا تدري. ها، هذا لا يجوز. وأما الأمر الثاني عنده علاقة بالجنس، وهي يجي مثلا كانوا يبيعوا الخرفان والماشية والأنعام، يبيعوها، يقول له أنا أرمي حصاتي والحصات التي تقع على الحيوان فأنك تشتريه، فأنت ترمي بجهالة، هذه الرمي بجهالة، فقد يقع على جمل نفيس غال، وقد يقع على جمل مجراب فيه جرب أو مكسور أو ما كذا ناقص، وأنت ملزم بالبيع لأنه هذه كانت من العقود الملزمة في الجاهلية، أبطلها الإسلام. على هذا نحن نقول أن الإسلام هو دين الحق ودين العدل، دين الحق ودين العدل، فلكل ذي حق حقه، وضع القضية. هذه بيع الحصاد. والأمر الثاني هو عن بيع عسب الفحل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل، اللي يقولوا له أيضا ضراب الفحل، فعنده لفظان الضراب والعسب. فعسب الفحل هو إنسان عنده ثور، عنده ذكر فحل، هل يقول لك الفحل الذي يلقح الإناث، فكين الناس عندهم فحول يستأجرونها، يؤجرونها، يجي واحد عنده مثلا 100 نعجة فيقصد واحد عنده فحل، فيأتي بالفحل إلى نعاجه ليلقحها على مبلغ معين. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاه؟ لأنه فيه جهالة، قد تلد النعجة وقد لا تلد، لأنه مقدار مائه غير معلوم، مجهول، وهذا قضية. وقد يكون مريضا، قد يكون فيه خلل داخل الجسم هذا الفحل، يعني فيه جهالة، وهذه الجهالة تؤدي إلى النزاع، لأنه بعد مرور شهر أو شهرين أو ثلاثة يجي يقول له والله النعاج، يعني لما النعاج لما راح شوفهم يعني لم تحمل، فتؤدي إلى الخصومة. هنا نعود مرة أخرى إلى ما يسمى بتعليل الأحكام. شفت الدور تعليل الأحكام؟ احنا وش قلنا كقاعدة ننطلق منها، وهي أن المعاملات والعقود هي مبنية على واش؟ على الألفاظ ولا على المعاني؟ على المعاني. إذن فالمعاني بحاجة إلى تعليل. فلو كان هذا الإنسان يملك فحلا ويقوم بتغذيته وعلاجه أصبح مادة قابلة للنماء بخلاف الطريقة البسيطة التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفحل يرعى مع باقي الأغنام، مع باقي الأنعام، ذكر من الجمل يرعى مع باقي الجمال، يعني لا يخسر عليه. فإذا خسر عليه فأصبح المال المدفوع في هذا الفعل أصبح استثمارا. فهمتوا المسألة؟ أصبح استثمارا. علاه الإسلام في الزكاة يقولنا ما سقي فله نصف العشر ولم يسق فله العشر؟ لماذا فرق بين السقي؟ لأنه فيه استثمار. لأن الشريعة الإسلامية، شوف هذه قاعدة مهمة، الشريعة الإسلامية لا تهدر أبدا مجهودا ماليا أو مجهودا بدنيا. قاعدة مهمة جدا، أن الشريعة الإسلامية لا تهدر مجهودا بدنيا ولا مجهودا ماليا ولا مجهودا وقتيا. الوقت كما قال مالك بن النبي رحمه الله، اللي هو جزء من الأجزاء الثلاثة لبناء الحضارة، الوقت، لأن الوقت هذا أيضا مجهود. ها، واضح القضية؟ طيب، فلما هذا الإنسان الذي يملك فحلا يطعمه، والإطعام فيه دراهم، لأنه راح يطعمه مثلا كما احنا نعرف أن الموالين أن الفحل نتاعو يأكل التمر اليابس الكنتيشي، كيف يقولوا له تاع الصحراء التمر اليابس هذاك ما كومش حاروة، هذاك عندنا نحن، ولكن عندهم عنده اسم آخر، قرباع أو كذا هكذا، القرباعي ربما. المهم هذا التمر اليابس هذا يطحن ويوضع مع العلف، وهذا فيه مبالغ مالية كبيرة. فكيف تأتي أنت تقول له اعطينيه مجانا؟ غير ممكن. واضح القضية؟ تماما مثل ثمن الكلب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا داخل وين؟ في تعليل الأحكام. الإنسان الذي لا يملك القدرة على تعليل الأحكام إنسان سيبتعد بلا ريب عن روح الشريعة الإسلامية، سيتمسك بظاهرها ويبتعد عن روحها وجوهرها ومضمونها. وهذا هو الفرق بين المدرسة الظاهرية ومدرسة الأئمة الأربعة الكبار الذين فهموا روح الشريعة الإسلامية. وهذه القضية. فالكلب هذا إن كان كلبا كباقي الكلاب فثمنه حرام يقينا، أما إذا دخل في الكلب مجهود بشري يعلمه يروضه يدرسه، يعني يدله الدريساج، فأصبح فيه مجهود بدني ومجهود مالي. هذا المجهود البدني والمالي لا يضيع في الشريعة الإسلامية، لأنه أصبح كلب حراسة أو كلب ماشية ويجوز بيعه. وهذه قضية. إلا كلب حراسة أو كلب ماشية، على لأنه دخل فيه المجهود البشري أصبح استثمارا، يعني تحول من كونه كلبا إلى كونه بضاعة. شفتوا كيف التحول؟ وإحنا عندنا في الشريعة الإسلامية نظرية التحول، أن يتحول الشيء عن صفته الأصلية إلى صفة أخرى. طبعا الحكم سوف يتغير معه تلقائيا، هذه لازمكم تفهموها في الشريعة الإسلامية، أن الشيء إذا لم يبقى على أصله وتغير سوف يتغير الحكم تلقائيا. مثل الخمر إذا تخلل، الخمر إذا خليناه مرحلة زمنية سوف يخرج عن وصفه خمرا إلى وصفه خلا، والخل يصبح حلالا. فهمتوا هالقضية وين؟ وأنا قريت مرة كتاب رسالة الدكتوراه في نظرية التحول هذه، حينما يتحول الشيء عن أصله إلى غيره الحكم الشرعي يتبدل. احنا قلنا الأصل في المعاملات وش هي التعليل، لابد أن أعلل. هذا خمر مسكر حرام، هذا خل غير مسكر حلال، فهو قد جاء من يقول كيف الحرام يولي حلال؟ أصلا الحرام كان حلالا، كان عصيرا، عصير العنب لما يجيبوا العنب ويعصروه وتشربوا أنت في حينه عند عصره حلال لأنه غير مسكر. واضح القضية. مثل ما تكلمنا على قضية الذهب المسوخ، الذهب المسوخ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب أو عن بيع الذهب بالنقد بغير جنسية، ولكن اشترطها أن بها العلة النقدية، يعني العلة النقدية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ما شئتم، وابقى الشرط الثاني وهو يدا بيد. فأنت لما تشتري الذهب بالنقد اختلف الجنسان، قالك بيع ما شئت، بيع الكيلو تاع الذهب بمليار، بعشر ملاير، مئة مليار، لا بأس، ولكن بشرط التقابض يدا بيد. واضح القضية؟ طيب، هذا في قضية الذهب. ولكن إذا دخل فيه المجهود البشري والمجهود والقيمة الوقتية، الوقت أصبح بضاعة ما عدا ذهبا، فلما يجي السائغ، هذا السائغ الذهبجي، ويصنع من الذهب ذوبه، ويصنع منه خاتما، يصنع منه سلسلة، يصنع منه أساور، يصنع منه قراريط في الأذن، يصنع منه، فتحول من كونه ذهبا لهو عملة نقدية، لأن الذهب كانوا يشتروا بها قطعة ذهبية، يروح يشري بها عشر جمال، يعطيه قطعة ذهبية ويجيب عشر جمال، فكان الذهب نقدا. الآن أصبح الذهب بضاعة ما عدا نقدا. أنت ماشي تروح تدي الخاتم عند الحانوت وتقول له أعطيني كيلو بطاطا، ها هو الخاتم. ما أصبح الذهب نقدا، لأنه إحنا وش قالك الإمام مالك وجمهور الفقهاء، علة الربا في الذهب والفضة ما هو؟ الثمانية. ما معنى الثمانية؟ النقدية، يعني أنه ثمن، يعني عنده نقد. واضح؟ فلما تحول من الثمانية والنقدية إلى بضاعة تجارية فقد علته، هذه العلة موجودة. وإحنا عندنا قاعدة عند علماء الأصول يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مش هكذا؟ فالعلة موجودة، الحكم موجود، العلة غير موجودة فالحكم غير موجود. هذا في قضية بيع الذهب بالتقسيط، يجوز ما كانش تقابض، نعم، على لأن الذهب تحول من النقدية والثمانية إلى كونه بضاعة، فأصبح مثل السيارة، مثل هذه المواد تاع الكنكيري، هذه تاع الخردوات هذه. فكانك راح تشري باس، كانك راح تشري مفتاح، فأصبح بضاعة. ما الذي حوله إلى بضاعة؟ لأنه فقد علته ودخل فيه المجهود البشري. واضح القضية؟ أيضا العلماء، علماءنا وفقهانا، أيضا كاينه مسألة أخرى وهي مسألة السفتجة. تعرفوها ما السفتجة؟ السفتجة هي بيع النقد بمثله بغير تقابض أو ما كانش يدا بيد. هذه السفتجة هي أن تحول مبلغ المال من بلد إلى بلد وأنت تخاف من قطاع الطريق أن يسرق مالك، فتترك قيمة ما ستأخذه. يعني هذا الإنسان قاعد في فرنسا أو قاعد في بوركينا فاسو أو في تونس أو في المغرب أو في مكان آخر، تريد أن تأخذ منه 1000 يورو، يقولك 1000 يورو 20 مليون، فتخلي 20 مليون عند خوه ولا عند باباه ولا عند ولده، وكي تروح أنت عنده يعطيك 1000 يورو. ما فهنا ما كانش تقابض، اتحاد المجلس غير موجود، وأجازوها العلماء. هنا يدخل تعليل الأحكام، لماذا أجازوها؟ لأن الطريق غير آمن، الطريق غير آمن، والإسلام عمره أبدا أن يقف حائلا بين نماء أموال المسلمين. بيقولوش هذه مسألة ما نحبش نعرفها، هنا لا يبدأ التقابض، ما تكونش تجارة، وإذا ما كانش تجارة ما تكونش تنمية، وبالتالي سيخسر المسلمون حضاريا. فالإسلام عنده الروح والمضمون، فهمنا القضية كيف؟ أيضا مسألة أثارها كثير من الإخوان في قضية وإن كان احنا خرجنا شوية على قضية المقدار، ولكن أنا قاعد نتكلم على تعليل الأحكام. مثلا في البنك، مثلا يحب يدير الشونج، احنا الشونج عندنا في البنك أنك تدفع صباح مبلغ المالي راح تسافر بها، يعطيك 150 يورو تعطيه أنت 1.5 مليون، ولكن دير الإجراءات، تدفع المال في الطابق الأول وتروح دير الإجراءات في الطابق الرابع وتدي النقد نتاعك المسائل. هذه إجراءات إدارية، غير ممكن أن يتم تتم تحويل يدا بيد في نفس المكان، وإلا سوف يكون التلاعب وتكون السرقة ويكون الفوضى وتكون كذا. فلا بد أن هذا الإجراء يأخذ مسراه ويأخذ مجراه ويمشي في مساره، واضح القضية. وبالتالي هو بنك واحد، فلا فرق بين الطابق الأرضي والطابق الرابع، لا فرق، ولا فرق بين أن تدفع صباحا وتأخذ مساء، لأن هذه إجراءات إلزامية وبالتالي يجوز، واضح القضية. هذا فيما يتعلق بالمقدار. نعم شيخ، الدابة لما دخل فيه مجهود بشري وتحويله مثلا إلى أصبرة مثلا، نعم، الذهب لما دخل فيه المجهود البشري انا جاز بيعه بالتقسيطه، نعم ايه طبعا اكيد. هذه العله، هذه العله الاولى. والعله الثانيه قلنا فقد علته اللي هو الثمانيه، ما تقدرش لك انت بالذهب هذا تروح تشري وتبيع، ما لم يعد نقدا، ما عادش عمله نبيع ونشري منها. فلما واحد يجي يقول واش دخل قالك الذهب بالذهب، انا ما نحبش نفهم، نقول انت ظاهري، انا ما نتكلمش مع الظاهريه. واحد اللي يعود ظاهري راح يضيع لي وقتي، أنا نهضر مع واحد يفهم، واللي يفهم هذا يسمى عنده عقل يفهم العلة. لأنه لو كان جت قضية الذهب هو نفسه العلة لأنه ذهب، لو كان جت العلة أنه ذهب فقط، إذن لماذا الدولار واليورو والدينار تقولي فيه العلة الربا؟ هل نص الإسلام على الورق الأوراق المالية هذه؟ هل الدولار تكلم عليه الرسول؟ هل قال الدولار بالدولار كذا؟ هل قال تكلم على اليورو؟ هل تكلم على الدينار؟ ما تكلمش على الدينار واليورو وكذا، وإنما تكلم على الذهب. العلماء قال لك المشكلة ما هيش في الذهب في حد ذاته، وإنما لأنه ثمن، لأنه نقد تبيع وتشري به. وإلا أصبح اليورو الآن ما فيهش اليورو والدينار والدولار، ما فيهش الربا، وهذا لا يقول به أحد، وهذا قضية. لو كان جاء ابن حزم رحمه الله للمدرسة الظاهرية كان يقول باللي الدولار واليورو لا يلحقه الربا لأنه غير منصوص عليه، واضح القضية. فهذه هي ليش الولايات المتبعة مشي العبد الظاهرية مشدود. الله يسهل، احنا نتكلموا مع طلاب علم، ليعودوا طلاب علم ومستوعب المادة العلمية نتكلموا معه، أما واحد ما هوش مستوعب المادة العلمية هذاك ربي يسأل عليه. ولكل وجهة هو موليها، وأنا لا أنكر عليهم، يعني ما ليش نقولك باللي راهم غالطين 100%، ولكن أقول أنهم يعني أخطأوا روح الشريعة الإسلامية. اللي حب ما يشريش الذهب بالتقسيط فله ذلك، ولكن أنا بالنسبة لي الأمر هذا لا يتعلق لا بالورع ولا بالعزيمة، هذا بالنسبة لي يتعلق بعدم فهم الموضوع. هذاش علاقة لأنه اللي ما يشريش الذهب بالتقسيط وارع، واللي يشريه ما هوش وارع، أو أن اللي يشري أخذ بالرخصة والآخر أخذ بالعزيمة، ما عنده علاقة لا بالعزيمة والرخصة ولا علاقة بالورع وغير الورع. هذه المسألة متعلقة بالاجتهاد، بالاجتهاد فقط. الأمر السابع عدم التعيين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز وأباح ما يسمى بخيار التعيين. إذا اشتريت شيئا بين أشياء لا على التعيين، يجي هو مثلا يقول لك أنا عندي ألف كبش، جاء العيد الآن يقول لك عندي ألف كبش نبيع لك واحد، عند الإمام مالك أن هذا عدم التعيين هو جهالة، فيه جهالة وبالتالي العقد باطل. ولكن بعض الفقهاء أجازوه، إذا قاعد تشوف فيهم هكذا وعجبك كامل كل شيء عجبك، ولكن يترك لك الشريعة الإسلامية تترك لك خيار التعيين، عندما تأتي لتتم الصفقة وتعطيه الثمن تختار ما تشاء. هذه أجازها بعض العلماء. والأمر قلنا السابعة، الأمر الثامن وهو جهل المدة والأجل، الجهالة بالمدة والأجل. العلماء القدامى يقول لك كبيعتك هذا الشيء إلى قدوم الحاج، فقدوم الحاج هذا بكري كان مكان لا طيارة لا شيء، لا تليفون ولا شيء، قد يعود وقد يموت. إذن فأنت بنيت صفقة تجارية على مجهول، على غرر، قد يعود وقد لا يعود. ولكن الإمام مالك أجاز الجهل بالمدة إذا كانت معلومة عرفا، إذا كانت معلومة معروفة، مثل كبعتك هذه السيارة، يعني تنفيذ البيع يكون يوم عيد الأضحى، وعيد الأضحى معلوما، أو يوم 5 جويلية، أو يوم كذا، فهو معلوم. وقت الحصاد، وقت الحصاد، وقت النيروز، هذه كلها يجيزها الإمام مالك رحمه الله. لماذا؟ لأنه ما فيش غرر، لأن العيد يأتي عادة ورمضان يأتي عادة فهو متكرر. أما عودة الحج ففيه غرر، قد يأتي وقد لا يأتي، لأنه قديما كانت الطريق مجهولة ومخيفة وفيها قطع طرق، حتى ولو كانت المدة طويلة ما دام المشتري راضي والبائع راضي، المهم هو مبني على الرضا. وأما الصفة الثامنة وهي الأمر الثامن، وهو جهالة الصفة، كما كنا نتكلم عن الكونتينر، جهالة الصفة، جهالة النوع، جهالة مثلا، جهالة الصفة مثلا يريد أن، وإن كان يعني جهالة الصفة كين الصفة المؤثرة وصفة غير المؤثرة، فهمت؟ كين الصفة المؤثرة وكين الصفة غير المؤثرة. الصفة المؤثرة إذا اختلفت الأنواع، إذا اختلفت الأنواع، مثلا أعطيكم مثال، هنا يفرق العلماء رحمه الله بين الغرر والجهالة الكثيرة والجهالة الخفيفة. نعطيكم مثلا في الجهالة الكثيرة والخفيفة، أنت لما تروح تشري سيارة يقول لك أنا عندي سيارة ويسميها لك النوع والثمن معلوم، النوع معلوم، الجنس معلوم، يقولك راح نبيع لك مثلا ميغان، غولف، مرسيدس، معلومة، ويعطيك نفس المواصفات نتاعها، قداه انحصان، بوان قداه كذا، كل يعطيك كل. ولكن كاينه حاجة في السيارة صفة، وهي اللون، ما تذكركش اللون. فاللون مثلا الأسود يكون سعر السيارة 500 مليون، ولما يعود لون برتقالي تكون ناقصة عليها ب60 مليون، يكون لون واحد آخر أحمر ناقصة 80 مليون. إذن 40 و60 و80 مليون، هذا مبلغ كبير مؤثر، وبالتالي مجهول الصفة في الحالة هذه عقد باطل، لأنه يؤدي إلى الخصومة والتنازع. أما إذا كان اللون مثلا الأصفر أو الرمادي، الرمادي والأصفر فيه طبقات، واحد غامق واحد فاتح واحد كذا، ولكن في نفس يقول لك سيارة صفراء، ولكن هذه السيارة صفراء درجات الغموقة تاع اللون متفاوتة، هذه لا تضر، هذه لا تضر، هذه جهالة خفيفة ميسورة. ولهذا أنا نتكلم لكم عن الإمام ابن تيمية رحمه الله ماذا قال، شوفوا ايش قال في الغرر اليسير والجهالة اليسيرة. الإمام ابن تيمية يقول رحمة الله عليه: استقرت الشريعة الإسلامية على أن ما يحتاج إلى بيعه مع الغرر، ما يحتاج إلى بيعه مع الغرر فإنه يجوز بيعه. فأصول الحكمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تقديم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير. إذن هذا التفاوت في الألوان ما هوش راح يؤدي إلى فارق السعر، فارق السعر قد يكون 5 ملايين 10 ملايين، هذا حاجة ميسورة، بخلاف بين الأبيض والأسود والأحمر والأخضر وكذا، طبعا راح يكون المبلغ كبير جدا. يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. أجمع المسلمون يعني الفقهاء على جواز المعاملات فيها غرر حقير يعني بسيط. وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله القاضي أبو بكر: اليسير من الغبن، اليسير من الغبن لا يمكن الاحتراز منه فيمضي في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا. شفتوا؟ ويقول الإمام ابن رشد رحمة الله عليه: العلماء متفقون على تجويز الغرر القليل، على تجويز الغرر القليل. ومنها من المسائل اللي ذكرها العلماء وذكرها الإمام القرافي في الذخيرة وذكرها الإمام ابن رشد في البداية بداية المجتهد وذكرها كل العلماء، منها مثلا الحمام، الدخول إلى الحمام، الدخول إلى الحمام عنده مرش، والماء وين؟ راهو في الباشا أو ولا في الخزان. فلما واحد يدخل يستأجر الحمام، السعر واحد وهو 100 دينار، كلهم يدفع 100 دينار، ولكن أنت تتحمم ب10 لترات، هذا يتحمم ب100 لتر، هذا يتحمم ب1000 لتر. إذن ما كانش طريقة نضبط بها الكمية المعينة للماء. فهذا جوزه العلماء، فيه غرر وفيه جهالة. أنت ب100 دينار يقول قد راح تستعمل، قد هنا راح تستعمل لي، ما نقدرش نحدد لك، وهذا قضية. ورغم هذا الجهالة أجاز العلماء هذه المعاملة، بيع الحب في قشره، الجوز واللوز والبيستاش والدلاع والبطيخ وكل هذه الأمور في قشرها، رغم أنك قد تجدها نافعة وقد لا تجدها، لحاجة الناس إليها. إذن هذا هو الضابط، لحاجة الناس إليها، وهذا القضية. وأما بيع كذلك بيع ما يكمن في الأرض، الزرودية، اللفت، كل ما يكمن في الأرض، هذا أيضا جاء جزاء العلماء. الشيخ الإسلامي بن تيمية أعطانا مثال آخر، وهو كبيع الدار مجهولة الأساس. أنت وش تعرف وش حط لك في الأساس نتاعك؟ أنت شري الدار المعلومة المنظورة، ولكن ما هو أساسها؟ الأساس ولا واحد يشوفه. والشريعة الإسلامية أباحت شراء هذه البيوت رغم جهالة الأساس، والأساس أمر مهم جدا، لأنه عدم القدرة على الكشف عن الأساس ثم حاجة الناس إليها. وكذلك بيع ما يسمى بالحشو، واحد يبيع مطرح تاع صوف، والمطرح مخدوم يعني مطروح يعني منتهي، فوش راح تشوف انت الصوف اللي داخله؟ اجازوها، اجازها العلماء لحاجة الناس اليها ولعدم القدرة على الاطلاع على ما فيها، عدم القدرة ها، ولا فيها حرج كبير، لانه لما تقول له فتق باه شوف، اذا راك هذا التفتق هذا عنده مال يقابله مال، واضح. كذلك اللباس تاع الكوستيم، لانه الكوستيم هذا في حشو الداخل، لباس لمونطو الى غير ذلك فيها حشو، فنحن نشتري الظاهر، وما خفي بداخله مغفور في الشريعة الإسلامية يجوز، واضح القضية. وكذلك العلماء تكلموا على قضية البيع بغير ذكر الثمن. قلنا أن البيع بغير ذكر الثمن مثلا، وهذه يديروها بزاف من الناس، كي تجي تشري على حاجة يقولوا بقدا، يقول لك يديرها ربي طريق، ما بيناتناش لا نختلف ها، ومن بعد لما يجي وقت البيع الحقيقي العقد يقع الاختلاف، واضح القضية. يسمى عنده خيار عدم القبول، يعني عنده خيار عدم القبول، ما دام كان الخيار موجود فالإجراءات الأولية يجوز، كما واحد مثلا راح للسوق، وهذه حقيقة وقعت حقيقة، فراح للسوق راح يشري سيارة، راح يشري سيارة، وقال له بقده، قال له بقده، قال له هذاك 1.5، 1.5 خلاص، قال له أعطاه العربون 1.5، أعطاه العربون، هذه لغة السوق. فلما راحوا عند النوتير، والنوتير دار الإجراءات نتاعو ودار عقد البيع، كي جاي خرج أعطاه 150 مليون، قال له شيخ 50 مليون، قال له 1.5 مليار. إذا 1.5 تنطبق على 150 مليون وتنطبق على 1.5 مليار. فهمت القضية كيف؟ أيوة. فهنا عنده خيار الرد، خيار الرد عند إتمام الصفقة. وكذلك قلنا في خيار في الجهالة بالصفة، مثلا لما يقول له هذه العلماء يذكرونها كثيرا، يقول له بيعتك ما في كمي، بيعتك ما في جيبي، فالبضاعة موجودة، هذا مش غرر، هذه جهالة، احنا وش قلنا في الغرر؟ ان البدعة غير موجودة، اما الجهالة البدعة موجودة، ولكن وش هي؟ صفتها مجهولة او قيمتها او قدرها او ثمنها الى غير ذلك. طيب، ولهذا شوفوا الامام ابن القيم رحمه الله، شوفوا قبل ما نتكلم على الامام ابن القيم لازمني نعطيكم شيئان اثنان او شيئين اثنين. قلنا احنا بيع الغرر ما هو ضابطه؟ البدعة غير موجودة. فهمت؟ البدعة غير موجودة. وأما بيع الجهالة، البضاعة موجودة ولكن جهلت صفتها، مقدارها، ثمنها إلى غير ذلك. وعندنا حاجة أخرى يسميها بيع الضرر، ربما يقع الالتباس بين الغرر والضرر. الغرر شيء والضرر شيء. الضرر هو شيء زائد عن العقد، الغرر هو شيء من أصل العقد، لأن البضاعة موجودة هذا أصل البيع. قلنا البائع ومبتاع مشتري ومبيع وصيغة، هذه الأمور التي تكون الصفقة التجارية. البائع عنده صفات وشروط، المشتري عنده صفات وشروط، السلعة اللي هي المبيع عندها صفات وشروط، والعقد أيضا عنده صفات وشروط. أما الضرر، الأركان البيع هي موجودة متوفرة، ولكن يعني شيء خارج عن العقد أثر في العقد، وهو في كمال الرضا بين المتبايعين، شيء زائد عن العقد، الضرر. فهي بيوع استكملت أركانها وشروطها، الأركان والشروط راهي متوفرة. منها فبيع الضرر هذا متعلق بالإثم، متعلق بالجزاء بالإثم وشيء بالفساد والصحة. العقود المنهي عنها شرعا قسمان: عقود باطلة فاسدة لا يترتب عليها انتقال الملك من جهة إلى أخرى، وبيوع صحيحة شكلا منهي عنها شرعا من باب الإثم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا النوع الرابع، وهو بيع التدليس والغش والخداع. عندنا ولات عندنا أربعة: عندنا بيع الغرر، بيع الجهالة، بيع الضرر، وبيع الغش والتدليس. وحتى كاين مسألة أخرى ربما قريتها، وهو التفريق بين الغرر والغرور، وهي في الحقيقة أفضل كلمة هي التغرير، الغرر والتغرير، ولكن يقال لها الغرور. ولكن موش الغرور اللي فيه متعلق بالأخلاق، أنه معجب بنفسه، مفتخر، مقتال، متكبر، هذا غرور أخلاقي. هل نهضروا فيما يتعلق بالبيوع؟ إذا لقيتوا الفرق بين الغرر والغرور، هو الغرور شو هو؟ هو التغرير، لداخل عنده نوع من أنواع الغش والتلبيس. مثاله ما هو؟ مثاله أنه إنسان سرقت سيارته، أو أنه ركنها في منطقة ونسيها مثلا، راح قراها في بلاصة ومن بعد نسى، وشهر شهرين ثلاث شهر ويحوس عليها، ها؟ أو أنه سرقت منه، فيأتي إليه المشتري ويقول له: بيعني سيارتك، وهو يعلم مكانها وصاحبها يجهل مكانها. البيع صحيح، ها ولا لا؟ لا، الأركان تاعو، ولكن فيه تغرير بالمشتري، فيه تغرير بالمشتري، لأنه يعتقدها مسروقة أو ضائعة فيبيعها، يقول كما هي راحت راح تنبيعها، فيبيعها بأقل ثمنها، والآخر يعرف مكانها يشتريها. هذا هو بيع التغرير، فهمت؟ ماهوش بيع الغرر، بيع التغرير، وهذا حرام في الشريعة الإسلامية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد الصحابة قالوا: قل لا خلابة، لا خلابة، لأنه كان إنسان عقله قد عقله قد قد قد نفسه، موش ذكي، موش تعبي عشرة شراء، فكانوا يغبنونه، هذا الغبن، بيع الغبن، أنه مغبون. فهذا عنده الخيار ثلاثة أيام، عنده الخيار ثلاثة أيام. نعم، سؤال. اتفضل. مثال البيع عبر الانترنت، هل يجوز مع العلم نسخ سلع مقلده ومخدوعه؟ هذه مجهوله الصفه. هذه مجهوله الصفه، لانه البيع عن طريق الانترنت بيع جائز اذا كان معلوم الصفه، معلوم القدر، معلوم الثمن، معلوم النوع، معلوم الجنس. إذا توفرت هذه الأمور انتفت، وطبعا إذا كانت سلعة موجودة ومقدور على تسليمها، إذن هنا انتفى الغرر وانتفى ماذا؟ الجهالة. فالعقد صحيح. أما قضية أنها مقلدة وغير مقلدة، طبعا هذا يأتي عن طريق التسليم، فإذا سلم بضاعة مقلدة له أن يردها. هذا وش يسميه؟ خيار العيب. خيار العيب هذا جائز في الشريعة الإسلامية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ترد البضاعة لعيب فيها. مثل الإنسان اللي يشتري سيارة من إنسان وفيها عيب قديم ولم يكشفها، وهذا داخل في التغرير والغش والخداع والتلبيس، فلم يعلمها المشتري، لا يعرف العيب اللي في السيارة، ثم بعدما استعملها أياما ظهر فيها العيب، والعيب قديم، له خيار الرد بالعيب، يجوز له أن يرد. وهذه القضية. والبائع آثم عند الله عز وجل وملزم بإرجاع الثمن إلى صاحبها. أما إن كان غير عالم بالعيب فلا إثم عليه، ولكن يرد المشتري، له حق أن يرد البضاعة في كلا الحالتين. الحالة الوحيدة فقط إذا لم يكن البائع عالما بالعيب فقد برئت ذمته ولا إثم عليه فقط، أما هو ملزم بإرجاع الثمن إلى صاحبه. واضح القضية؟ طيب، على ذيك البيع عن طريق الانترنت كثير من العلماء يعتبرونه غرر، يعني ماهوش غرر وجهالة بالمعنى، لا، هو غرر يؤدي إلى إلى إلى يؤدي إلى الخصومة، يؤدي إلى الخصومة، ماهوش غرر يعني بالمفهوم الفقهي الشرعي، ولكن غير آمن، غير آمن، يعني غير آمن بطريقة. أنا نعرف كثير من التجار أصدقائي يطلبوا سلعة بملايير وتأتيهم سلعة أخرى مزيفة. كثير من الناس أنا أعرفهم وقعوا في مشاكل. أبو آخر الواحد قال لي خسر ربع ملاير، ربع ملاير من أيام فقط، قال لي خسرت ربع ملاير. نعم. وواحد مرة جاني يستفتيني أنه يخدم واحد البضاعة أصلها ياباني ولكن يقلدها في الصين، وهذا حرام في الحرام، لأنه نفس الماركة هذه ماركة يابانية، فلما تقول لي سوني، سوني يابانية، فلماذا تروح تخدمها بجودة أقل في الصين من أجل هذا؟ لا يجوز أبدا. كذلك الأدوية، هذه كلها من المحرمات الشرعية ومن العقود الباطلة، ومن العقود الباطلة. إذن عندنا بيوع الضرر، منها بيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل إذا ركن المشتري إلى البائع أو البائع إلى المشتري، ركنوا إلى بعضهم البعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يسوم على صوم أخيه، وأن يخطب المرأة على خطبة أخيه. إذا كان فيه ركون، ما معنى كلمة الركون؟ يعني أنه هذا قال له بيعني هذه السيارة بمئة مليون، فالبائع ركن. ما معنى ركن؟ قالوا إن شاء الله، إن شاء الله نتلقوا غدوة. هو في نفس اللحظة أو بعد ساعة يجي الأخر يقول له بيعني، وقد علم، أما إذا لم يعلم فشيء آخر. كلمة الركون يعني أنه أبدى قبولا مبدئيا، هذا هو معنى الركون، ركن إليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم، فهمت؟ فالركون هو إبداء الموافقة ابتداء، موش نهائيا، ابتداء، هذا هو الركون. فما يجوش للإنسان إذا علم ببيع أو بسوم أن يأتي فيبيع على بيع أخيه. أما إذا لم يكن الركون، أما إذا كان بائع سيارة قال له يا أخي أنشم مع روحي، نشاور نفسي، وراجع أمري، هنا ما كانش ركون. ومن هنا أيضا قضية ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا هذا خطب بنتا ووالدها أبدى شيئا من القبول المبدئي، ما يجيش واحد يخطب عليه حتى ينتظر إن تم العقد أو لم يتم ثم يخطب بعد ذلك. أما إذا تم الركون فلا. قبل الركون نعم وهذا حديث الصحابية الجليلة اللي جو خطبها ثلاثة لأنها لم تركن إلى أحدهم، فراحت شاورت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فضراب للنساء، تزوجي فلانا شكونا زيد رضي الله، قال فتزوجي زيدا. فهنا هذا خطب وهذا خطب وهذا خطب، ولكن هي لم تركن إلى أحدهم. وكذلك الإنسان يجي يقول له أنا نشريها عليك بمية، كيجي واحد يقول لك واش عطاوك، يقول لك عطاوني 100، يقول لك انا نعطيك 120. علاه؟ لان البائع لم يركن الى مشتري. فهمنا معنى ان يركن وهو الميل، الركن وهو الميل. ولذلك منها جت في اللغه العربيه ركن سيارته، ركنها يعني مال بها عن وسط الطريق الى حافته وطرفه في اللغه العربيه. ها؟ ولذلك الركون ركن سيارته لغه عربيه فصيحه، لأن اللغة العربية عندها قوة الاشتقاق، أنها ولودة، أنها ولودة، هذه قوة اللغة العربية. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لأن الإنسان اللي يجيب بضاعته التجارية ليبيعها في سوق البلد وهو لا يعرف بعد السعر الحقيقي، فيتقدم بعض الناس إلى خارج المدينة ويشتري منه البضاعة قبل أن يدخل بها إلى السوق، فيقع الغبن. هنا يأتي الغبن، موش غرر وموش جهالة، يأتي الغبن لأنه لا يعرف سعر البضاعة في هذا اليوم، فقد تكون سومة عالية وقد تكون كذا، فهم يسبقونه فيضيعون عليه الفرصة. فهذه من البيوع المحرمة، ولكن صورة العقد صحيحة على لأنه تتعلق بالإثم بالحلال والحرام. وكذلك بيع المصرات، بيع المصرات وهو أن يبقي صاحب البقرة أو المعزة أو الشاة أو الناقة يترك لا يحلبها أياما حتى يمتلئ درعها وينزلها إلى السوق، فلما يشوف الناس الدرع نتاع الناقة ولا البقرة ولا الشاة مليئة، درعها مليء، فيبيعها بسعر زائد، فلما يحلبها مرة أو مرتين جف درعها، فهذا يجوز له أن يردها. هو بيع حرام والعقد صحيح، يعني من حيث العقد أنه صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردها وصاعا من تمر، لأنه حلبها واستعمل حليبها، فيرد يأخذ ثمن ولكن يعوض عن الاستغلال تاع الحليب بصاع من تمر. مثل الإنسان اللي باع السيارة وفيها عيب وصاقها شهر ثم اكتشف العيب والعيب قديم، يجوز له أن يرد، ولكن عليه أن يغرم وأن يعطيه قيمة الاستغلال تحت شهر، يعتبره كراء، واضح؟ حتى لا تضيع بأي حق استغلت سيارته، هو راح يرجع لك الثمن ولكن تستغلتها شهر. إذن يروحوا عند الخبير، وهنا يجي دور الخبير اللي تكلمنا عليها في الفروق لو تذكرون، الإنسان اللي يدير السعر ويدير كذا المقوم، شفيتوا على نهار قلنا المقوم هذا هو دوره، فيقوم مقدار هذا الإنسان. إذا كان تاكسيير يومين رايح العاصمة وجاي زي، وإذا كان أستاذ يروح من دار للمدرسة كيلومتر وزوج زي، إذا فهمت القديمين، وإذا كان شاحنة يعمر عليها السلعة شيء. إذن في المقوم الخبير هذا هو الذي يقوم قيمة أجرة المثل، يقوم له أجرة المثل تاع الكراء. شفتوا الإسلام كيف أنه لا يفوت حق أحد أبدا بائعا كان أو مشتري، واضح القضية؟ طيب، طيب الآن بقت لنا مسألة وهي يعني من بين الغرر والجهالة اليسيرة، يعني بعض الأمثلة على الاستثناءات في الغرر والجهالة، الغرر الموجود والجهالة موجود في الصفقة هذه التجارية، ولكن أجازتها وأباحتها الشريعة الإسلامية. لماذا أجازتها الشريعة الإسلامية؟ لأمر مهم جدا وهو حاجة الناس إليها، ولو أبطلتها ومنعتها لدخل الحرج على الناس ولا توقفت عجلة التطور والاقتصاد للمسلمين. منها بيع السلم. بيع السلم إذا طبقنا عليه نظرية العقد نجده أنه بيع حرام باطل فاسد على لعدم وجود السلعة. السلعة غير موجودة، فكيف أنت تسبق الثمن تعطيه 100 مليون الآن ورايح يجيب لك السيارة بعد 3 شهر؟ فأصل كي حطوها على ميزان العقود الشرعية لقوها عقد باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح وأجاز بيع السلم لحاجة الناس إليها، لأن هذا التاجر أنت بحاجة إلى هذه الشاحنة، أنت بحاجة إلى هذه الحافلة، أنت بحاجة إلى هذه كذا اللي تعمل بها إلى السيارة. ولكن البائع اللي راح يبيع لك ما عندوش إلا رأس المال، فإذا ما قدمتلوش أنت السلعة الثمن مش راح يجيب لك هو السلعة، فأنت تتعطل. وإذا تعطلت وتعطل إنتاجك. شفت الإسلام كيف فتح بابا من أجل التطور الاقتصادي، فأجاز بيع السلم على خلاف الأصول، رغم الأصل كذا ولكن أجازه. مثلا أجاز الاستصناع، لأن الاستصناع على شيء مجهول، تقولوا اصنع لي جبة، قميصا، مثلا سني تاع النحاس، طاولة، شومبرة. وشفتوا انتم في الصيف واش صار تاع ابو الصوف هذا الذي قتل النجار، الخلاف على واش؟ على شومبرة. فهمتوا القضية وين؟ الاستصناع هذا فيه غرر وفيه جهالة. فلما انت تجي تقول له على الكتالوج، هذا يقولوا لها البيع على الكتالوج، وهذا البرنامج، نعم، البيع على الكتالوج او البرنامج، هذا يقلل الخلافات بين البائع والمشتري. على لان البرنامج هذا الصورة هذه ترفع الخلاف. ولكن المشكلة وين؟ انه قد تظهر بعض النقائص ولو كانت خفيفة. اذا كانت خفيفة لحقناها بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وما قاله النووي وابن العربي وابن رشد، لأنه خلاف يسير. ولكن قد تكون نوعية الخشب مؤثرة جدا، رديئة، واضح القضية. أو أنه هو يقول أنا بيع لي أخدم لي شومبرة ب100 مليون ولا ب10 ملايين، وهو راح للسوق ما وجد الخشب اللي قيمته 10 ملايين، يروح يشري خشب أغلى. فلما يجي يقول له انا قدمت لك بالبوا اتر مثلا، ولا البوا دي نور، ولا منشعر كيف هذيك الاسماء تاعهم، فالبوا روج ولا كذا، يكون ثمن غالي، فيقول له زيد، يقول له لا انا تفهمت معك. هنا شفتوا كيفاش يولي الخلاف، يولي كاين خلاف. من هنا العلماء رحمه الله قالوا بان عقد الاستصناع عقد على غير الاصول الشرعيه، اجازته الشريعه لحاجه الناس اليه، حاجة الناس إليه. هذه أيضا المضاربة. المضاربة فيها غرر، لأنه أنت تعطيه المال وهو يروح يسلع ويبيع. قد هذا الإنسان اللي يروح يسلع ويبيع قادر كي يبيع برأس المال، وبالتالي لا يأخذ شيئا، لأن المضاربة هي ربح على الفائدة، مش ربح على أصل المال. أعطاك 100 مليون جيب بضاعة من تونس، بجيت بها 200 مليون، فالمضاربة على واش؟ العقد هذا على واش؟ على الربح، ماهوش على أصل المال. طيب نعكسوها، راح هو ب100 مليون لتونس جاب بضاعة، ومن بعد باعها بنصف ثمنها، فضاع على صاحب المال رأس ماله، خسر المال، والأخر خسر الجهد. إذا فيه غرر ولا لا؟ وأباحته الشريعة الإسلامية لحاجة الناس إليها، إلى هذه المعاملة. ومنها المزارعة والمساقات، أيضا هي معاملة فيها نوع من الغرر، لأنه أنت لما تزرع يعطيك هو الأرض، هو صاحب عندها أرض وما عندوش الوقت باش يخدمها، أو يجهل الزراعة، وأنت لا تملك أرضا وتعرف حرفي، تعرف الزراعة، فهو يعطيك الأرض وأنت تستغلها بالزرع مقابل فائدة مما تنتجه الأرض. قدر الأرض لا تنتج شيئا، قدر الأرض، هذا غرر ولا لا؟ أباحته الشريعة الإسلامية حتى لا تبقى أرض المسلمين بور، حتى لا تبقى بيوت أراضي المسلمين بورا، رغم أنه فيها غرر ولكنه مغتفر للمصلحة العظمى. وكذلك المساقات وهو سقي الأشجار المثمرة. الزراعة هو أن تزرع الحقل المواد الغذائية، والمساقات هي لسقي الثمر الشجر النخيل البرتقال كل هذه الأشجار المثمرة. فقد تنتج هذه الأشجار وقد لا تثمر، فيه غرر، ولكن أجازته الشريعة الإسلامية لحاجة الناس إليها. وأهم مسألة في هذه القضية، هل نلحقها بالغرر المضر أم بالغرر الذي لا يضر، وهو عقود التأمين. وهذه من المسائل العصرية، عقد التأمين. التأمين أن تؤمن أنت من شركة على تجارتك. أنت عندك مثلا 100 كاميو، عندك طيارة، عندك قطار، عندك باخرة قد تغرق والطيارة قد تسقط والقطار قد ينحرف عن السكة، فتريد أن تؤمن على تجارتك، يسميه التأمين التجاري. احنا رايحين ننحيه من القضية دي من نقاشنا، التأمين الاجتماعي والتأمين الإلزامي، هذو الاثنين لا كلام لنا فيه، لأن التأمين الاجتماعي جائز مش بالإجماع ولكن بالأكثرية، هذا تأمين اجتماعي. وتعاونوا على البر والتقوى، كما ذوك احنا السوشيال، ها الناس اللي يخرجوا لاريتريت منين يجيبوا الشهرية تاعهم بعد التقاعد بعدما بلغ من الكبر عتية، من راح يجيب الشهرية تاعهم؟ من العمال، وجيل يطعم جيل. هذا وش يسميه؟ التكافل الاجتماعي، هو أقرب إلى التكافل، هو تأمين، ولكنه لأنه كل شهر يلحقك من شهريتك، ها كل شهر اللي يرجي هدية اللي يرجي ولا لا لا ضريبة اقتطاع، المهم يقتطعوا لك من شهريتك للتأمين، وهذه تنفعك نهار التقاعد أو في المرض أو في كذا إلى غير ذلك. هذا تأمين اجتماعي جائز بلا بلا بلا بلا ما نقولوش بلا خلاف، ولكن بخلاف خفيف. وأما التأمين الإلزامي أيضا هذا لا خلاف فيه، لأنك ملزم، أخوك مكره لا بطل، فأنت إذا حكمك البوليسي بلا تأمين تاع السيارة راح يديك بروسي ويديك الحبس إلى غير ذلك، هذا تأمين إلزامي. نحن نتكلموا على التأمين الاختياري اللي هو التأمين التجاري، ولكن أنا الآن قاعد نشوف باللي التأمين التجاري ولا أصبح إلزامي. علاه؟ لأنه كان تعود أنت عندك شركة طيران، محال يسمح لك هيئة الطيران العالمي أن تطير طياراتك في السماء بلا ما يكون عندك التأمين لاسيرونس، ما يقبلكش. أي مطار في العالم لا يقبل أن تحط بطائرتك عنده إذا لم تكن عندك التأمين، فأصبح إلزامي ولا لا؟ ها أصبح إلزامي، إذا لا خلاف فيه. نبقى احنا في التأمينات الغير إلزامية، وما هيش اجتماعية تطوعية وإنما تجارية، تأمين تجاري مثل التأمين على الحياة، هذا فيه غرر كبير. كيفاش أنا نروح نأمن على حياتي؟ إذا مت تعطيني 1 مليار ولا 2 ولا 3 ملايير لأولادي، وإذا ما متش تبقى هذه الشركة تدي تنهم في أموالي، هذا غرر كبير، هذا باطل وحرام ولا يجوز. فالتأمين على الحياة، لأنك قد لا تموت إلا بعد 100 عام، فتولي الشركة هذه تستنزفك استنزافا، ورب العالمين يقول لك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقد تعيش يوما واحدا وتأخذ منهم 20 مليار تستنزفها أنت. وإحنا قلنا الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق العدل بين الطرفين والأطراف، وهذا القضية، هذا في التأمين على الحياة. أما التأمين التجاري طبعا أجازه الشيخ مصطفى الزرقاء، أجازه الشيخ عبد الوهاب خلاف، أجازه مجموعة كبيرة من العلماء، قال لك لأن الحاجة تدعو إليه. أما الذين منعوه، أنا قريت لبعض الفقهاء الذين منعوا التأمين هذا التجاري، وقريناه مع الشيخ الزحيلي، وكاتبين فيه كبار الفقهاء تكلموا عليه، فتح الدوريني وكبار العلماء كتبوا. كاين شبهة، ما هي هذه الشبهة؟ أن التأمينات هذه الشركات التأمين يعني تأخذ أموال الناس بالباطل، شركات التأمين تأخذ أموال الناس بالباطل، أموال ضخمة جدا. واحد عنده شركة طيران عنده 10 طيارات ولا 100 طيارة، تصوروا أنتم التأمينات السنوية دي تعو قد تكون بمليارات، وربما 30-40 سنة ما تطيح له حتى طيارة، ها؟ إذا شوف الشركة وش ربحت. إذا هذا استنزاف واستغلال وفيه غرر، قد تسقط قد لا تسقط. في الحالة هذه أنا في رأيي هذه النتيجة التي توصلت إليها أنا، يعني لم أقرأها عند أحد من العلماء، ولكن بكثرة تفكيري في هذه المسألة، احنا أعطانا قلنا رب العقل لماذا؟ باش نفرع، باش نجد الحلول والبدائل، مش هكذا النظر في العواقب. لا، ربي على أعطاني العقل، أعطاني ربي سبحانه وتعالى عقلا للنظر في العواقب، ثم الأمر الثاني لإيجاد البدائل، لابد أن أجد بديلا لهذه المشكلة، وإلا أكون قد عطلت عقلي. والشريعة الإسلامية ترفض أبدا أن يبقى الباب مغلقا، لابد على الشريعة الإسلامية أن تجد البديل لأي مشكلة مالية اجتماعية سياسية اقتصادية. الشريعة مبنية على إيجاد البدائل من خلال ماذا؟ من خلال ما تملك من الميزان العظيم اللي هي مقاصد الشريعة، قواعد الشريعة، مبادئ الشريعة اللي كنا نتكلم عليها في بداية المحاضرة. هذا الميزان، الميزان العلمي الدقيق. واضح القضية؟ طيب، في رأيي أن التأمينات التي يتخوف منها المانعون، هذا التأمين التجاري، أن الشركات يعني تتغول وتأخذ أموال ضخمة كبيرة، في رأيي أن الحكومة الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية بإمكانها أن تحاسب الشركات في نهاية العام، في نهاية العام إذا لم يقع مكروه للمستأمن الذي أمن، الذي أمن لم يقع شيء، فلماذا هذا عنده مثلا 100 شاحنة أو 100 حافلة أو 10 طائرات أو قطار أو كذا ولم يقع شيء؟ وانت تقلو انت لأنك الإنسان الشركة كتجي تدير تحدد السعر نتاع التأمين، هي تشوف سعره قداه، مثلا الطيارة 20 مليون دولار، فإذا طاحت لك انت الطيارة هي باش تدفع لك انت مثلا 10 ملايين ولا 15 مليون، فراح تدير لك تأمين عالي. طيب، دات عليك التأمين العالي ومن بعد الطيارة تاعك ما اصطاحتش، الحافلة تاعك ما صار لها ولا شيء، القطار ما دارش حادث إلى غير ذلك، على تدي هي 10 ملايين ولا 15 مليون؟ وهنا تتدخل الدولة الإسلامية في نهاية العام من أجل أن تراجع حسابات الشركات التأمينية، وهنا تعطيها ما تستحق وتأخذ الزائد وتوظفه في المصلحة العامة للأمة، في المشاريع، بناء مستشفى، مدارس، جامعات، قطارات، سكة إلى غير ذلك. أنا في رأيي هذا هو الحل الأمثل، من جهة أن هذا التاجر أمن على تجارته والشركة استفادت من هذه العملية، فإن وقع ضرر على الشركة، العمل جاي مثلا وقعت حادث، الشركة راح تخسر، وهنا الدولة مضطرة إلى أن تساعدها حتى لا تدخل فيما يسمى بالإفلاس. هنا لا ضرر ولا ضرار، ما تخليهاش تفلس وما تخليهاش تتغول. وهذه هي النظرية الإسلامية فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وهو إقامة العدل والقسطاس بين المتعاملين الاقتصاديين. إذن وجهة نظر الشيخ أحمد مصطفى، الشيخ الزرقة، ولا الشيخ عبد الوهاب خلاف، ولا الفقهاء الآخرون الذين أجازوا التأمين الاجتماعي التجاري، يعني ممكن أن نضبط تخوفات المانعين بمزيد من التضييقات والمتابعات، ونكون بهذا قد حققنا هدف الشريعة الإسلامية من النماء، من التطور، من الرخاء، وحققنا العدالة الاجتماعية بين المتعاملين الاقتصاديين. إذا هل نكتفي بهذا ولا نزيد ندوا؟ ها تعبتوا قد درنا ساعة؟ ها ساعة ونص. إذا نخليه الفرق القادم للأسبوع الجاي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.